الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نبدأ إن شاء الله مراجعة على شرح التحوير لأبي العز من حنفية رحمه الله. نبدأ بالمقدمة. السؤال الأول: ما هي تسميات علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة وكذلك عند المتكلمين؟ عندنا السنة والشريعة. السنة عندها السنة تسمية عقيدة بالسنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب الشريعة الأجوبي، عندنا الفقه الأكبر، الفقه الأكبر الحنيف، عندنا أصول الدين، أصول الدين كتاب ابن القيم رحمه الله، عندنا التوحيد، كتاب التوحيد ابن خزيمة رحمه الله، وتوحيد ابن تيمية. فاشتب تسمية علم العقيدة عند المتكلمين. عند المتكلمين التصوف أو علم الكلام. التصوف أو علم الكلام. والسبب تسمية علم الكلام. تسمية علم أيوة. مسألة محل خلاف من أهل العلم، قالوا أن يعني أكثر صفة وقع فيها الخلاف مع المتكلمين هي صفة الكلام. صفة الكلام لا تبارك وتعالى. أو كلاموا في كتبهم الكلام على الجنة، الكلام على النار، الكلام على النزول فسمي بذلك، أو أنه علم الكلام المقابل للأفعال، لأن العقيدة تحتاج إلى بيان وتبيين وكلام. فقال أن هذا مقابل للأفعال، هذا علم هي أكثر من وجه علم الفروع، والراجح أنه القول الأول ده الأشهر الأقوال، أن كان لسبب الخلاف الأكبر كان منه في سفر الكلام لله تبارك وتعالى. ممكن نوضح لو مثل علم العقيدة، ممكن العقيدة تنتهي أيوة علم العقيدة، لكن لا ليس على الإطلاق يقيد. يبقى عقيدة السلف الصالح كما ألف الإمام الصبوني رحمه الله بعثمان الصبوني ألف الكتاب لو هي عقيدة السلف وأهل الحديث. وقال العقيدة لم يرد في الكتاب والسنة ووضع شيء لمشاحة لا مشاحة في العقيدة ورد في كلام الطحاوي نقول فيه توحيد الله معتقدين، واضح يعني لو ورد في كلام السلف، لكن لفظ التوحيد ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحد الله يهل بليه بالتوحيد. عشان عايزين تقربوا قال الشارح هنا: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وفي إدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمته سبحانه وتعالى رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين. من يفصل هذا الكلام؟ من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، إدراك الحقائق. ها إشارة إلى إيه؟ من عارف إشارة لابد من إسقاط الرسل، إشارة أن العقل ممكن يدرك الأمور المجملة، المعاني المجملة، لكن محال أن يدرك العقل الأمور على جهة التفصيل. من الذي خالف هنا الذي قال العقل ممكن يدرك استقلالا تفصيلا؟ هم المعتزلة قالوا بنظرية التحسين والتقبيح لإيه؟ العقليين، العقل يحسن ويقبح استقلالا، وما حسنه العقل وجب فعله، وما قبح وجب الترك والحذر. ماشي. أما الطائفة الأخرى قالت إيه؟ في عقول لا تدرك، العقول لا تدرك التفصيلات، ماشي، لابد من السمع، وأنكروا أن يكون العقل محسن أو مقبح. وأهل السنة والجماعة قالوا إيه؟ أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع، والعقل لا نلغيه ولكن ليس مستقلا، لا ليس بحاكم، لا يوجب ولا يحرم، إنما هو الشرع. قال الشارح هنا في المقدمة: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. فبيتكلم على الطريق الموصل إلى الله، أحدهما النقطة الأولى أيوة. أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين أيوة. لثلاثة أمور اللي أو بنسميها أساس أو مضمون بعثة الأنبياء والمرسلين، هو تعريف الناس بالله تبارك وتعالى أيوة. تعريف الطريق الموصل لله تبارك وتعالى أوه. تعريف عقبة يعني من وحد الله أيوة. يبقى كم حاجة كده: وظيفة الأنبياء والمرسلين، تعريف الناس بالله وعرفونهم بالله بأسماء وصفاته، الثاني الطريق الموصل إليه كيف نعبده، الثالث العقبة وجزاء من سلك هذا الطريق. هو ذكر أصلا ممكن أفعل. قال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. ما تفصيل هذا أوضح هذا الكلام فيما يتعلق بالعلم أو يتكلم عليه العلم منه واجب واجب عيني ومنه واجب كفائي. ما الفرق بينهما في العلم العيني والكفائي؟ المجمل المفصل المجمل الإيمان بأركان الإيمان ستة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالآخرة تؤمن بالقدر خيره وشره. ده هذا فرض عين. فرض عين ماشي تمام. تفصيلات الإيمان الإيمان المجمل ده فرض عين. وكذلك عندك في التفصيل قالك ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فيما يتعلق بماذا؟ العمل الدعوة إلى الله الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة إلى الله هذه كلها من فروض الكفايات. لكن فيما يتعلق بالصلوات الخمس حكمها في الأصل إن هي فرض. إذا تعلم فقه الصلاة واجب، علم التوحيد واجب، واضح كده فرض إيه عيني ماشي. يبقى الإيمان المجمل هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه والانقياد بما جاء به عن الله عز وجل، والمفصل الإيمان بكل التفاصيل التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون على حسب التفاوتون في ذلك على حسب بلوغ والحجة وحسب العلم وحسب الفهم والإدراك ونحو ذلك. يبقى الإيمان المفصل فيما يتعلق بالإيمان المجمل يبقى هذا فرض إيه؟ المجمل الإيمان المجمل إيمان الرسول تصديق هذا أروح. أما الإيمان المفصل بالتفاصيل جاء بها منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ده خلاص الكلام عندك هنا. قال في المقدمة أيضا حبس نعتقد أهم المواضع الموجودة في المقدمة. ولا يقبل الله تعالى من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا بشرطين. الأول أيوه الإخلاص واتباع الرسل حتى يقبل العمل عند الله عز وجل. وقال كلما بعد العهد ظهرت البدعة وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. ما الفرق بينهما؟ إيش فرق؟ تحريف هو صرف اللفظ عن معناه. صرف اللفظ عن معناه. بلا دليل. بلا دليل. صرف اللفظ ظاهره المعنى متبادر للذهن إلى معنى مجروح بلا دليل شرعي. هو التأويل التأويل المذموم. أما التأويل. أما التأويل ف. منقسم. تأويل مذموم ومحمود. محمود. التأويل المحمود مثل عن تأويله إلا الله. يعني تأويله إلا الله ده معنى يبقى التأويل هنا الذي يعلمه الله على هذا الوقت. أيوة. وفي التأويل معنى التفسير تمام. وفي صرف اللفظ عن ظاهره المعنى الظاهر يعني معنى مرجوح بدليل شرعي أو الحق بالتفسير. أما التأويل المذموم اللي هو التحريف صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح مع جاخ مرجوح بلا دليل. يقول لك استوى يقول لك استوى معنى استولى واليد معنى القدرة وهذا تأويل باطل. لكن أهل البدع يستعملون لفظ التأويل ويبتعدون عن التحريف لأن المعروف أن التحريف مذموم ورد ذمه كله مذموم لكن التأويل منقسم. فهم أرادوا أن يروجوا مذهبهم عن طريق هذا اللفظ ليه المنقسم المجمل يحتمل هذا وهذا. تمام صحيح. وكل من التحريف والانحراف على مراتب قد يكون كفرا وفسقا من يفصل أو خطأ. التحريف والانحراف على مراتب قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية حسب المسألة. أيوة. انحرف مسألة يكفر تاريخها يعني تفصل ماشي كلام صحيح فهنا عندنا على ثلاث درجات. أيوه. المسألة الأولى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فالتأويل فيها يكفر. التحريف التأويل الباطل والتحريف في المعلومة دي بالضرورة كان يحرف الصلاة الخمس بذكر خمسة من البيت الصيام هو إمساك عن سب الطائفة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن أفضل في الخاتم، هذا يكفر صاحبه نوعا وعينا. الثاني التحريف في المسائل مسائل الخلاف غير السائغ في غير المعلوم من الدين بالضرورة، في الخلاف الغير السائغ هذا يبدع قائد صاحب كالأشعرة أو اليد مع القدرة. الدرجة الثالثة التأويل في المسائل، التأويل في مسائل الخلاف السائغ الصلاة مثلا هذا لا يبدع فيه، ممكن الإنسان يخطئ في التأويل يريد أن يفسر فيخطئ. هذا في حاجة رابعة في فاسق عمل كذا طب هنا في مسألة إن أهل الباطل يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين باطلهم، ذكر الشارح ثلاثة طوائف، أذكر هذه الطوائف الثلاثة وكيف أرادوا أن يمرروا باطلهم في كأن في الظاهر أنهم يجمعون بين الباطل وبين الشريعة. يبقى أول حاجة المتصوفة كيف الفلاسفة تبولها؟ نقول أول حاجة المتصوفة والمتنسكة أرادوا التوفيق بين التي ما يسمونها بالحقائق في الحقيقة جهل وضلالات وبين الشريعة، فجعلوا للدين ظاهر وباطل، فقالوا أن الظاهر هذا يعني وسموه بدين العوام أو توحيد العوام، ظاهر الشريعة كالصلاة وجوب الصلاة والصيام هذه للعوام الناس، أما الباطل لمن؟ هو الأولياء فقط، الشريعة لها باطل جعلوا الأولياء هم أصحاب أهل الحقيقة، أهل الحقيقة، فأرادوا أن يوفقوا بين الظاهر والباطن فحرفوا الظاهر لكي يوفق باطنهم، فقالوا مثلا ذكروا أن الصلاة هي مثلا ذكر خمسة من أهل البيت أو مثلا الحج الذهاب إلى شيخ الطائفة، يعني يثبتون هذه الأركان ولكن يؤولونها على معتقدهم الباطل اللي هو الباطني، فحرفوا ظاهر الشريعة هذا الكرامات فجعلوا المعاصي والمنكرات في حق الأولياء كرامات وطاعة. ولك هذا إيه؟ تفسير باطني خفي. المثال الثاني المتآمرة والمتملكة أرادوا الجمع بين السياسة الحسنة وبين الشريعة، فوضعوا قوانين مخالفة لياء الشريعة. أيوة. وقالوا أن الشريعة يعني كمذهب العالمانية، قالوا أن الدين عبارة عن حرية شخصية بين العبد والرب، يثبتون الشعائر وهي حرية شخصية بين العبد والرب، وفي الحقيقة يعني إقامة حياة بلا دين يعني. الطائفة الثالثة الفلاسفة والمتكلمين، ومنهم من حرف الشريعة، منهم من حرف الشريعة لكي يوافق ما وضعوه. الطائفة الثالثة اللي هي الفلاسفة والمتكلمة أرادوا الجمع بين العقليات وبين العقليات الشريعة والسمعيات، والسمعيات والشريعة، عملوا أخضعوا الشريعة للسمعيات للعقليات، فجعلوا العقل أصلا والشريعة تابعة، فحرفوها وأخضعوها للعقل في وفق العقل. مقال هنا أذكر أقوال السلف في ذم علم الكلام. قول القاضي أبو يوسف رحمة الله عليه للمجلسي أن الجهل بعلم الكلام علم والعلم بعلم الكلام جهل، وأنها غلط عن ذلك كثيرا، وإنما الشافعي رحمة الله عليه حكمي في أهل الكلام أنهم يضربون بالكليب والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل فضيحة لهم. طب تمام. وفي أقوال أخرى لذلك طبعا أخرى الدين الرابع الحديث قال ليس تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا لم يغري له وأقرب الطرق القرآن طريقة القرآن آخر المحمد يا شيخ كان حيث نعم و... وليتني أموت على عقيدة أمي ليتني أموت على عقيدة عجائز من سابوه عايز أموت على الدين الفطر دين العجائز ما رأى علم الكلام لا فائدة منه ولا طائل وراءه ماشي. طب هنا كتب علم الكلام ما الحكم فيها؟ هل تباع أم لا؟ توهب أم لا؟ نعم. حسب هي وقف ولا يعني تفصيل. لو كان حد أوقفها. ينفع وهبها تبقى هبة؟ لو حد لا. لا. ماشي. لو في شروط في خلاف المسألة أصلاً هي لا توهب. كان بعض أهل العلم قال إن هي لو حد أوقف. يعني لو أوقفها مكتبة فيها كتب متكلمة وأوقفها هل ينفذ ذلك؟ هل وقف ويباع ما فيها بقول الإمام الشافعي ويباع ما فيها مقدار الكلام والراجح أنها تحرم وتكتب أيوة فيها قولين قول إن هي قول إن هي قول إن هي يصح الوقف أما كتب عليه الكلام فتباع ده قول الإمام الشافعي والراجح أنها تحرق وتتلف ويستثنى ذلك إذا كان عالما من أهل السنة أيوة. يريد إبطال ما فيها من الله ماشي ده التفصيل ماشي يقص على كده في أمور اللي زيها ماشي صح وفي قولة يجوز بيعها لأهل الكلام يجوز أن يبيعها لأهل الكلام لأهلها مش على العموم والقول ليس صحيح القول أن هي لابد أن إيه كتبتها عندك لا كتب تفصيل كتب المخلاف القول الأول أنها تباع لأهلها إذا كنت سألت المتكلمين أيوة. القول الثاني أنها لا تباع وإنما تحرق وتتلف والقول الثاني الصحيح والسنة من ذلك ما إذا كان علما من أهل السنة يقشن الكتب القول الثاني اللي هي لا تباع وتتلف بس هيستثنى منها أيوة. علم من أهل السنة مش قول فني الثاني اللي هي لا تباع وتتلف ماشي ومع الاستثناء هنا طريقة المتقدمين وكلام المتقدمين قليل فيه بركة وكلام المتكلمين طويل وليس فيه طويل وكثير وليس فيه بركة وضح لأن يعني طريقة طريقة المتكلمين أو كلامهم كان هي قائمة على طريقة المتكلمين يصل مقدمة أولى ثم مقدمة ثانية ثم كذا وياتي النتيجة وفي الآخر النتيجة معروفة لدى الجميع لذلك أنهم سلم يعني ابتدعوا بدأ يتوسع في أهل السنة في أرد عليها من المحاضرات وتأليف الكتب فصار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين قليل ولكن كثير الإيه البركة وهذا ظاهر في كتب علماء السنة كتب العقيدة المتقدمين أعتقد فيها كلها عبارة عن آيات وأحاديث فيها بركة لكن اضطر للسنة بعد ما ظهرت الفرق أن يقوموا بتأليف المصنفات في الرد على أهل البدع في الرد على المعتزلة في كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة ألف كتاب في الرد عليه من كده وهتلاقي الرد على الأشاعرة والرد على الشيعة والرد على الخوارج فاحنا اضطر للسنة لكن عقيدة صافية واضحة الكلام فيها قليل ولكن كثير البركة أسلم وأعلم أحكام يقول على المسلم أسلم والخلف أعلم أحكام فإذا كانت أسلم هذا يقتضي أن أعلم أحكام وأسلم تمام صحيح زعم من انتسبوا من الفقه أن أن أن الخلف أكثر علما فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية المتكلمون ماذا قالوا طريقة المتكلمين في الأمور الاعتقادية والأمور العملية فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية قالوا أن طريقتهم اللي هي الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف وأن طريقة السلف هي أسلم وهذا غير صحيح بالعكس طريقة السلف هي أعلم وأحكم من وأسلم من طريقة هؤلاء المتكلمين وفيما يتعلق بالأمور العملية ماذا صنعوا؟ قالوا أن الخلف أعلم في الفقه من قالوا إن الخلف المتأخرين أعلم من الصحابة في الأمور الفرعية والعملية لأن الصحابة كانوا منشغلين بالجهاد والعبادة وتركوا وأما المتأخرون عندهم القواعد وعندهم الأصول وقاسوا هذا على هذا فهم أعلم وأفقد كان ده كلام باطل بطعن في الصحابة دول أعلم الأمة الصحابة هذا كلام باطل بين وبين طب أسباب كراهية السلف لبعض المصطلحات كالجسم والعرض الجوهر الجهة وإيه تركة السلف مع هذه المصطلحات؟ لم يقرأ السلف يعني التكلم أسباب الكراهة أو في أربع أسباب ذكرها الشيخ. هو أنا لم يقرأ السلف على كونها مجرد يعني مصطلحات جديدة ولكن الاحتمالية يعني الاشتمالية على معنى حق ومعنى باطل كالجسم والعرض والتحيز ونحو ذلك. باعتبار كلغة عربية تحتمل معاني كثيرة بس لما استعملها أهل البدع وحملوها على بدعهم لا لم يستعملوا هذه الألفاظ وقالوا لابد من التفصيل فيها. يبقى هنا ذكر الشرح أربع وجوه لقراءة. أول حاجة إشمال هذه الاشتمال على معاني باطلة الأمر أمور كاذبة مخالفة للحق. الأمر الثاني إشمالها لمعاني حق ومعاني باطلة استعمل أهل البدع المعاني الباطلة في ترويج بدعهم. رقم ثلاثة أنه يترتب عليها معاني أخرى مثلاً يتولد عنها معاني أخرى كالتحيز مثلاً أو مثلاً النزول قالوا يلزم منه الانتقال والحركة ونحو ذلك وقالوا الله نزل عن ذلك فعطلوا الصفات. يبقى السلف تجنبوا استعمال هذه المصطلحات الحادثة التي استخدمها المتكلمون لأنها مجملة تحتمل حق وباطل. زي ابن تيمية يفصل فيها تقرأ كتاب التدمرية لابن تيمية يقول لك هذا فيه تفصيل هذا فيه إجمال ولا بالتفصيل هذا فيه إجمال ولا تفصيل. يقول لك الجسم ماذا تقصد التركيب ماذا تقصد طب الجهة يبدأ يفصل. إضافة إلى لكنهم حملوها هذه المصطلحات على معنى باطل. إضافة إلى يعني المشتغل بهذه بعلم الكلام تجد في قلبه من ضعف اليقين والشك أيوة ما لا تجده عند عوام الناس. أيوة صحيح. تمام. قول الطحاوي رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أذكر أهمية علم التوحيد. لماذا التوحيد أولا أول واجب؟ ذكر الشارح ثلاثة وجوه. أول دعوة الرسل أول التوحيد. ثاني حاجة الله عز وجل الإنسان أي طاعة بدون التوحيد شرط قبول العمل. ماشي. ثاني أول منازل الطريق. ثالث أول مقام يقوم فيه السلف. وجاوبنا واحدة رابعة آخر المقامات هو لا إله إلا الله. مثلا آخر كلام يبقى أول واجب عند أهل السنة والجماعة هو التوحيد والتوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. وكيف نعرف التوحيد؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشرع الوحي. وما هي طريقة المتكلمين؟ في ركز معي هم ماشي طريقة المتكلمين في أول واجب عندهم ثلاثة أقوال. أول حاجة سرعة فالأول واجب النظر عقلي. الثاني القصد إلى النظر. الثالث الشك. لماذا قالوا هذا؟ لأن أصل التوحيد عندهم إيه هو؟ أو توحيد الربوبية. فقالوا يبقى أول واجب النظر العقلي لإثبات توحيد الربوبية أو القصد إلى النظر أو الشك. لكن هذا السنة التوحيد أساس التوحيد غاية التوحيد وتوحيد الألوهية. فأول واجب أن يعبدوا الله لا شريك له. ماشي. يبقى الطريق الموصل إلى الله في المعرفة ما هو عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق الأخرى؟ الطريق الموصل إلى الله طريق معرفة المولى تبارك وتعالى ما هو؟ القرآن السنة. الناس السلام عرفنا بصفات الإله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ أما طريقة المتكلمين وطريقة الصوفية وطريقة الشيعة عند المتكلمين العقل ماشي هو الذي يوصلهم في ذلك. هذا ضلال. أما فيما يتعلق بالصوفية ما الطريق في معرفة الله عندهم؟ الرياضيات وتصفية الباطن ويقوم بعمل حركات جسمية توصله إلى الله في ظنه هو ماشي. وجعل الأصل في ذلك الكشف والمنامات والذوق والوجد ونحو ذلك بها يصل للمعرفة مع الرياضيات. الإسماعيلية قالوا الطريق الموصل إلى الله الإمام المعصوم عندهم اللي هو القائم هو الذي يعلمه أمور الدين. يبقى أول ما يؤمر به العبد هو النطق بالشهادتين والتوحيد. طب هنا ذكر الشارح قال فيما يثبت حكم الإسلام كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها أنا الشرح ما الله قال يعني أنه يثبت حكم الإسلام في الظاهر لكل من أتى بأي من خصائص الإسلام. ورجع يعني المسألة يعني فيها هذا فلم في نظر يحتاج إلى تفصيل. فهناك أمور متفق عليها وهناك أمور مختلفة. أيوة. المتفق عليه هو النطق بالشهادتين والولادة لأبوين مسلمين. والمختلف فيه الصلاة والراجع فيه أن يثبت حكم الإسلام بالصلاة والولادة لأحد الأبوين المسلمين وهذا مذهب الجمهور أهل العلم. ولا يقاس على الصلاة الزكاة ونحو ذلك من خصائص الإسلام. ماشي هذا ورد به الدليل. يبقى عند الكافر لو صلى في دار حرب أو دار إسلام يثبت له حكم الإسلام أم لا؟ منفرد أو جماعة نعم، سواء كان منفرد أو جماعة صلى يثبت له حكم الإسلام. طب في مسألة أخرى، هل يلزم تجديد الإيمان في حق الصبي الذي بلغ؟ ذاك الكلام هنا في الموضوع كله في مسألتين. مسألة هل يلزم ان هو الصبي اذا بلغ يجدد النطق بالشهادتين، ومسألة تانية فيما يثبت حكم الاسلام. وخلاص يعني ولا اشكال. لا يلزم الصبي اذا بلغ يجدد حكم الاسلام. لا، بل مجرد ان قال لا اله الا الله حال صغره هتكون هذه كافية ومستمرة معه. لا يلزم ان يؤمر بالنطق بالشهادتين عند البلوغ. تمام كده؟ خلافا لمن الزم ذلك من بعض اهل الفقه. ماشي كده؟ اتفاق شيخنا الخلاف. ضعيف. وكان الشيخ ياسر ضاف شوية حاجات في الكتاب اللي عنده، ان هو مسألة ان هذا الحكم اللي هو الصلاة هذا يكون في الظاهر. ماشي. هذا حكم في الظاهر. وهذا في من علمنا كفرة. أيوة. من لم نعلم كفرة رأيناه يصلي أو يزكي. هذا اللي هو المستور حاله. المستور حاله. هذا الحكم. لو عمله على ما أظهر من القرائن. ماشي. ذكر أنواع التوحيد. ثلاثة. التوحيد الذي جاء من الأنبياء، الكلام في الصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. طب تمام. في مسألة احنا برضه شفنا لما تحصل توبة الكافر في الشرع. نعم. هذا موضح. هو فيما يثبت حكم الإسلام احنا قلنا نطق الشهادتين. إذا نطق بالشهادتين يثبت له حكم الإسلام. طب حسب نوع الكافر هذا، الكافر لو كان وثني ممكن الوحدانية أو ثانوي يثبت له حكم الإسلام بمجرد النطق بلا إله إلا الله فقط على الصحيح، وبعد ذلك يلزم بأن يقول أن محمد رسول الله. الثاني الكافر الثاني اللي هو الكافر اللي هو مقر بالوحدانية إجمالا هو الكتاب وممكن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت له حكم الإسلام بالشهادتين معه. بالشهادتين معه مع الثالث سبب الكفر جحود فرض لمرتد أو استباحة محرم، يبقى لا يكتفى بالشهادتين، لابد مع الشهادتين الرجوع ما كان سبب للكفر. ماشي. أقسام التوحيد، ما الفرق بين أنواع التوحيد عند أهل السنة وعند المتكلمين وعند الصوفية؟ عند أهل السنة فيها اسمه سقوط الوحي. ماشي. وعند المتكلمين لا، أنواع التوحيد ثلاثة عند المتكلمين أيضا. بص، ثلاث أنواع عند المتكلمين وثلاث أنواع عند الصوفية وثلاث أنواع عند أهل السنة. عند أهل السنة توحيد الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. فمع عند المتكلمين قال الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شريك له، واحد في أفعاله لا شريك له. الطلب الخلاف على الصفات. ماشي. في كلام مجمل، أين بقى الكلام المجمل؟ يقول لك واحد في صفاته هذا لا شبيه له، هذا المجمل. ماشي. لكن تيجي بالتفصيل يقول لك المقصود بالصفات اللي هي السبعة. كلها في أغفر تماما عن توحيد الألوهية. يقول لك واحد في ذاته لا قسيم له، أيضا كلام إيه؟ كلام مجمل يحتاج لتفصيل. أنت ماذا تقصد؟ هم يقصدون معنى باطن. واحد في ذاته لا قسيم له يقصدون به معنى الباطن وليس الحق. المعنى الباطن تعطيل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والساق والعين. يقول لك هذه أجزاء وأبعاد ويلزم إثباتي أن الله أجزاء، فقالوا أن الله واحد في ذاته لا قسم له فعطلوا هذه الصفات. كذلك واحد في صفاته مجمل، ماذا تقصد؟ أثبتوا سبع صفات لا تختار التشبيه، ومع ذلك عطلوه فرارا من التشبيه. وأما الثالث هو توحيد الربوبية وحي أفعال لا شريك له، وأغفلوا تماما توحيد الألوهية مما أدى لإيه أذاق الشرك وطلب المدد من الأموات وعبادة القبور، إن هذا ليس الشرك عندهم. الشرك لو يعتقد في خالق مع الله زي كل كتب المتكلمين غاية التوحيد عندهم، أصل التوحيد وتوحيد الربوبية، وكلها ردود على من؟ على الفلاسفة وعلى أهل على المانوية والثانوية وعلى هؤلاء والملاحدة والدهرية لكي يقرروا أن التوحيد واحد هو الربوبية. طب أقسام التوحيد عند الصوفية خدناها ماشي، التوحيد العام، التوحيد العوام، التوحيد الخاص، التوحيد الخاصة، الثالث توحيد خواص الخواص. طب التوحيد العام ما هو؟ التوحيد الذي أتى بالأنبياء والمرسلين، الذي أتى بالأنبياء والمرسلين. أما التوحيد الخاص اللي هو خاص بالأولياء اللي هو إيه؟ يثبت به الحقائق ماشي، فتسقط عنه بقى التكاليف، يقول لك تسقط عن التكاليف الشرعية لأنه وصل للحقيقة ماشي. طب أما توحيد خاصة الخاصة اللي هو الفناء في وجود السوى، اللي هو القول بوحدة الوجود لا فرق بين خالق ومخلوق، وإذا كفر زندقة. طب فبيتكلم الشارح انه قال الاول فان نفات الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. احنا ذكرنا ثلاث شبهات عند الطوائف، ثلاث شبهات عند الطوائف في تعطيل الصفات، ثلاثه. اول حاجه المعتزله، ثلاثه شبهات، ثلاثة شبهات. أول حاجة أن إثبات الأسماء الصفات يلزم منه التجسيم، التشبيه والتجسيم، التشبيه والتجسيم. وقال بها من؟ قال بها كل المعتزلة والأشاعرة والجهمية، يلزم إثبات الصفات التشبيه والتجسيم. ثاني الشبهة الثانية، يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء والآلهة، دخلت عن شبهة مصائر الله فكري. الثالث شبهة التركيب، يلزم إثبات صفات التركيب، ده كلام من الفلاسفة، أنكروا الصفات وفسروا الصفة بالموصوف، أو الصفة عن الموصوف. شرحنا إحنا المرة اللي فاتت فاكرين؟ حضرت الشركة. طب هل الصفة هي الموصوف أو لا؟ لا، فهو الفرق يعني الاختلاف في الذهن، الصفة أخذها المرة اللي فاتت فاكرين؟ هل الصفة هي موصوف ولا غيره؟ الصفة قائمة بالموصوف. ها؟ الصفة بالموصوف. ما ذكرتوش الدرس اللي فات. في هل الصفة عين الموصوف أم غير الموصوف؟ مش عين الموصوف، يعني الذات، ذات الرب. قلنا هذا الكلام مجمل، من قال الصفات عين الموصوف مجمل، غير الموصوف مجمل. أهل السنة يفصلون ماذا تقصد. واحد قالت الصفة هي عين الموصوف، هذا كلام المتكلمين، وبعضهم قال غير الموصوف، فإحنا نقول كلام مجمل لابد من التفصيل. ماذا تقصد؟ إن قصد الصفة عين الموصوف يعني هي عين حقيقة الذات ولا يفهم منها معنى غير موصوف، يبقى هذا باطل. وأما إن قصد بها أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف ويفهم منها معنى غير الموصوف، يبقى هذا حق. وضحت كده؟ طب اللي قال الصفة غير الموصوف على الإطلاق كحال المعتزلة قالوا الصفات مخلوقة من فصل، ماذا تقصد؟ إن قصد أن الصفات مستقلة عن الموصوف، منفصلة، مستقلة منفصلة عن الموصوف ولا تقوم به، يبقى هذا إيه؟ باطل. وأما إن قصد الصفة غير الموصوف بأن يفهم منها معنى غير الموصوف وهي تقوم بالموصوف، يبقى هذا إيه؟ حق. ماشي كده؟ يبقى عندنا التفصيل، قول فيها ثلاث طوائف أخذناهم مرة فاتت. الطائفة الأولى قالت الصفة غير الموصوف، وده كلام المعتزلة، فسروا الصفات بالمخلوق المنفصل، فقالوا القرآن مخلوق. لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ بناء على أن الصفة غير الإيه؟ الموصوف عندها. القول الثاني عند المتكلمين أن الصفة هي عين حقيقة الموصوف، وده كلام الفلاسفة وبعض المتكلمين. القول الثالث عند أهل السنة هو التفصيل، ثلاث أقوال فيها. فالرواه بقى إيه؟ صفة الله السميع، هذه صفة قائمة بذات الرب جل وعلا يتصف بها ويفهم منها معنى زائد غير الذات. بس ده أذهلنا في التفريق، بنفرق بين الصفة والذات فأذهلنا، لكن في الحقيقة هي قائمة بذات الله. واضح؟ ماشي. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طب هنا ذكر شرح الشبهة عند الجهمية والمعتزلة في إنكار الصفات، قالوا أن التوحيد لا يكون إلا بنفي الصفات. ماشي. قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني تعدد الواجب تعدد الآلهة والقدر. إيه أصل الشبهة وكيف الرد؟ يعني طبعا الجميع أثبتوا الذات لله وأنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء أثبتوا الذات والأسماء وأنكروا الصفات، وقالوا أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الآلهة والقدماء، وذلك لشبهة عند كما قالت النصارى أن الإله واحد ولكنه يتكون من ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، وفسروها بأن هذه صفات لله تبارك وتعالى، يعني اللي جعلوها ثلاثة آلهة في واحد وقالوا هي صفات، وهذا غير مقبول عقلا يعني. هذا غير مقبول عقلا، بس بتكلم إن جعلوا الصفات آلهة، جعلوا الصفات آلهة، فقالوا بقى دخلت عليهم الشبهة وقالوا المعتزلة أن التوحيد لا يكون إلا بإنكار الصفات، لأنه إثبات يلزم منه تعدد الإله. فلو أثبتنا صفة السمع عندنا إله الله وإله السمع والبصر أضفنا إله ثاني. كيف الرد؟ أن شبهة النصارى هذه أن الله تبارك وتعالى يعني واحد مستقل عن له ذات وله صفات وله أفعال، مستقل عن ذات جبريل عليه السلام، مستقلة عن ذات عيسى عليه السلام. يبقى الحقيقة مختلفة، يعني جبريل له حقيقة مستقلة قائم لذاته، وكذا عيسى له حقيقة مستقلة قائم لذاته، ورب جل وعلا له حقيقة قائم لذاته سبحانه وتعالى، ماشي، وليس الثلاثة واحد. هذا الشيخ ابن عثيمين بيقول إنهم لو قالوا أنهم ثلاثة أرباب لكان أقرب إلى المعقول، يعني لو قالوا أن في ثلاثة أرباب أقرب ما يكون، لأن الثلاثة لا تكون واحدة. الشبهة الثانية أن نقول أن الانفصال بين الذات والصفة هذا في الذهن لا في الخارج، وأن الصفات أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. إذا المعتزلة توهموا الانفصال بين الصفة والذات في الخارج، في الخارج، ونحن نقول الانفصال بينهما في الذهن وليس في الخارج، لأن الصفات قائمة بذات رب جل وعلا. تمام. يلزم من هذا القول بتعطيل الصفات مجموعة من الأمور الباطلة، ماشي، من فروعه، من فروع أنهم تعطيل الصفات يلزم منهم. طبعا هو قال تعطيل الصفات يعني تعطل صفة هيلزم من الحلول والاتحاد مع أنكر كل الصفات الإلهية وأنكر علو والاستواء على العرش، يبقى يلزم منهم إن ربنا متحد بالخلق حل فيه، حتى لا يقال أنه يعني لا داخل العالم ولا من خارج، أيوة نعم، أيوة، لأن الشيء لا يبين نفسه ولا يحيط نفسه. نعم. فلازم من ذلك أمور أن فرعون وقومه كانوا على التوحيد، التماس الأعذار لكل الكفار، وأن فرعون معذور والإبليس معذور، كلهم معذورون، وقال بهم القول بالجبر، القول بالجبر، فجعلوا المعاصي ولا فرق بين حلال وحرام في الأعيان. ليه؟ الإنسان أولا مجبر، ثانيا ربنا قدرها، وكل ما قدرها محبوب، كل هذا مبني على هذا. شوف الانحراف في الصفات أدى ليه؟ أدى إلى القول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وأدى إلى القول بالجبر، وأدى إلى أدى القول بالإرجاء، لأن فرعون عندهم مؤمن وعرف أن ربنا موجود، معرفة في الباطن، وتحت بيض صفات أنفسهم، وأن الأنبياء ضيقوا عليهم عندما كلفوهم وأمروه بما لا يطيقون، مبني على القول بالجبر. شوف بقى الانحراف يا جماعة، شوف الكلام ده مهم ولا عظيم، قلنا تجد هذا الكلام في كتب ثانية، كلام الشارح هو مجمعه مين؟ مجمعه من كتب شيخ الإسلام؟ لا، الكلام هنا من كتب شيخ الإسلام الثانية، كل الكلام كل الشرح هذا هو ابن القيم، هو تلميذ ابن القيم. مين؟ لأنهم يعني أنكروا على سيدنا نوح عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة ود وسواع ويعوث، قال أنهم عبدوا إلا الله، فالله ظهر في صورة الاتحاد التأمين الثاني. التوحيد الثاني توحيد الربوبية، الإقرار بأنه خلق كل شيء وأنه ليس العالم صانعه متكافئا في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. ماشي. طب ما الدليل الذي استخدمه المتكلمون على تقرير أن الله هو الخالق وحده؟ ماشي. ما دليل الممانعة؟ وهو يعني هم طبعا دليل التمانع، التمانع يعني التمانع وهو استدل بآيات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا يعني فيه الاستدلال في نظر أن آية توحيد الألوهية وليس في ربوبية، بس هو ده التمانع، هو ده العقل الصحيح. إذا كان هناك إلهين فرضى إحداهما، لو أن هناك خالقان ورضى إحداهما تحريك شيء والآخر تسكين، أو الأول إحياء والثاني إما تدي، أيوه ثلاثة تحريك، إما أن يقع مرادهما جميعا وهذا محال لأنه جمع بين الضدين، أيوه أو العكس أو لا يقع مراد أحدهما، فده دليل على عجزهما وأنهم لا يستحقان أن يكون، يعني لا يقع مراد أحدهما دليل على عجزهما، على عجزهما. وفي اجتماع أيضا إيه؟ لان الجسم لا يخلو الا بالتحريك مع الضدين. الثالث يقع مراد احدهما، يبقى ما وقع مراده لان هو الخالق الذي يستحق ان يعبد هو الله سبحانه وتعالى، والثاني عاجز لا يستحق ان يشكله. هذا دليل ايه صحيح، والبعض حاول انه يطعن على هذا الدليل ويكون في احتمال رابع اتحاد الارادتين، لكن يتفقان ربما يتفقان اتحاد الارادتين، فهذا دليل على احتياجهما لبعضهما البعض. هذا غير صحيح، لان هذا ايه، اولا لا يبطل الدليل تماما، ثانيا انهم يتفقان على امر معين دليل على عجزهما، لان هذا يحتاج لهذا وهذا يحتاج لهذا فلا يصلح. ماشي. اما استدلالهم على دليل التمانع بالايه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، قلنا استدلالهم على هذا ليس صحيح، لان الايه في توحيد الالوهيه وهي ايضا متضمنه في توحيد الربوبيه. ماشي. ذكر يعني ثلاث أوجه، قال آلهة ولم يقل أربابا. طب هنا ذكر الشارح ثلاثة أوجه على أن المقصود منها الألوهية وليس الربوبية. أول حاجة إيه؟ قال آلهة. آلهة ولم يقل إيه أربابا. الثاني قال لفسدتها، وهذا يعني الفساد حدث أنت بعد وجودهما. الأمر الثالث قال إيه؟ لم يقل لم يوجد، ولكن لا قال فسدتها ولم يقل لم إيه؟ لم يوجد. لو كان المقصود توحيد الربوبية لقال إيه؟ لم يوجد. لا قال إيه؟ لم يوجد، لكن قال إيه؟ فسدت. يبقى دليل المقصود هنا توحيد الألوهية مش ربوبية. طب هنا في الآية فرعون قال لموسى، والمناظرة بين فرعون وموسى، قال تعالى رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. في البداية أنكر فرعون وجود الرب، قال وما رب العالمين، فقال موسى إيه رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. في طائف متكلمين قالوا أن فرعون كان مستفهما، استفهم إنكاري لكي ينكر ماذا؟ حقيقة وماهية، بينكر حقيقة وماهية الماهية وليس الوجود. عند أهل السنة قال إن هو إيه؟ استفهام ينكر إيه؟ استفهام إنكار وجود الرب، لكن هم حملوا عليه على الماهية. قلنا يعني إيه الماهية؟ إحنا قلناها حقيقة الشيء، حقيقة ربه طول وعرض وكيفيته، واضح كده؟ ده مع كلمة الماهية. فما الذي يعطل الصفات يقول لك إن فرعون استفهم، قال السؤال استنكاري ينكر ماهية الرب عشان يعطل الصفات. ماشي كده؟ قال أن موسى لم يستطع الإجابة عليه، والأغرب من كده إن موسى لم يستطع، ليس عنده إجابة، لأنه ليس له ماهية. معنى الإجابة في السياق رب السماوات، رب السماوات عن وجود الإله، هو بينكر وجود الإله، لكن عنده يقول لك لا ده فيه يفهم منه ينكر الماهية، يعني دليل أنه عارف أن ربنا موجود بس ملوش ماهية. اتفهمني؟ خلي بالك خبث المتكلمين فظيع. المحصول هنا إيه؟ كان في توصيل برضه اللي هو قال له رب السماوات يا الأرض، يعني فرعون كان بيدعي ملك الأرض، سواء الملك ولا الجاحد، أيوه هو بيستفهم استفهام إنكاري عن وجود رب عز وجل، رب السماوات رب السماوات والأرض، السماوات لا يمكن أن يدعيها إنه في ملكه، لكن قال عن الأرض إن هي تحت إنه يمتلكها وحتى بالبصر. ماشي. إيه الغرض المقصود؟ أن كل الطوائف أثبتوا أن لهذا العالم إيه؟ خالق. خالق. المتكلمون والفلاسفة كل خالق واحد سبحانه وتعالى. حتى تخيل الطوائف بقى اللي هم الملاحدة والثانوية والمانوية قالوا بخالقين بس لم يقولوا بخالقين متماثلين في الصفات والأفعال. هتلاقي في واحد ايه أعظم من الثاني. يعني عندك الثانوية قالوا بإله ايه النور والظلمة، عندهم أيهما أفضل وأعظم؟ النور، أما الظلمة شديدة عندهم. وعند المجوس إلهي الخير والشر أيهما أعظم؟ الخير. يعني عند حتى الملاحدة وهؤلاء الأوثان عبد الأوثان لم يقولوا بخالقين متماثلين في الصفات والأفعال. أنا المتنبي شنو أقول؟ وكم من ظلام الليل عندك من يد تخبر أن المعنوية تكذبه. كان يقول لسيف الدولة أقول له أن أنت كثير العطاء في الليل، وهذا يعني يضاد قول المعنوية لازم يكون أن الليل لا إلا بالشر. أقول له أنت بتقتل الليل عطاء جزيل، دليل أن المعنوية تكذب. نعم ماشي. طب إيه تاني من الفوائد؟ ذكر هنا بقى ذرائع الشرك، ذرائع الشرك الأكبر، منها بناء المساجد على قبور الصالحين ومنها الغلو في الصالحين ومنها عبادة المولى تبارك وتعالى عند قبر رجل صالح، هذا يؤدي إلى عبادته دونه، وذكر الأدلة على ذلك هنا. لكن قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. كيف يكون عبادة الكواكب من أسباب الشرك؟ احنا قلنا أسباب الشرك حكمها أن هي شرك أصغر، لكن قال من أسباب الشرك عبادة الكواكب، ماذا يقصد بأسباب الشرك؟ قلنا في المحاضرة هنا يقصد يعني هو كلام الشرح فيه نظر، والأولى أن يقول أنه من الشرك عبادة من الأذق من أنواع الشرك، ويمكن أن يحمل كلامه أنه سبب لظهور الشرك في الكواكب. أيوة، من أدى إلى عبادة الكواكب اللي هو يبقى من أدى اعتقاد أن الكواكب، الاعتقاد في الكواكب أنها مؤثرة وأنها فاعلة في الكون، ده حكم إيه؟ شرك أكبر أدى إلى عبادتها. يعني شرك اعتقادي أدى إلى عبادة الكواكب، لما اعتقد في الكواكب أنها مؤثرة في الكون، كواكب السيارة والحركات أنها مؤثرة وفاعلة في الكون، ده شرك أكبر هو اعتقادي أدى إلى عبادتها من دون الله. ده مقصودي، ده مقصود كلام الشرح. وقال قصة صالح عليه السلام على 9 رهة الذين يتقاسموا بالله أي تحالفوا بالله، مش قال هنا أي تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. يبقى هنا يفهم من هذا إيه؟ أن الكفار عندهم إقرار بالله، إقرار بالربوبية، حتى وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. إزاي مؤمنين بالله إيمان المشركين؟ إيمان المشركين إيمان أن الله هو الخالق وحده المدبر وحده، تمام، لكن الشرك كان في الألوهية، ماشي كده. هيذكر هنا التوحيد المطلوب اللي هو توحيد الألوهية، غاية التوحيد عن أهل السنة وتوحيد الألوهية، وأما غاية التوحيد عن المتكلمين هو الربوبية، وذكر الأدلة عليها، وذكر أدلة فطرية وحسية وعقلية وشرعية على وجود الرب جل وعلا، مثل الأدلة الشرعية والفطرية والعقلية. الأدلة الفطرية فطر المخلوقات لأنه الواجب الخلق سبحانه وتعالى. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولد على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. المقصود من الفطرة؟ فيها 3 أقوال، القول الأول الفطرة، هو التوحيد، القابلية الإسلام. الإسلام التوحيد القبلية، لا بعضهم قال توحيد الربوبية. هي في أقوال الفطرة توحيد الربوبية والإقرار به للقول. كذب عندك كذب عندك كتب الإقرار بالتوحيد. هي أقوال القول الأول توحيد الربوبية والإقرار به، الثاني فطرة هو الإسلام، هو توحيد العبادة. الثالث القابلية، أي قابلية الإنسان للخير أو الشر أو الشر. القول الأول الربوبية، اسمه الفطرة، قول الأول هو توحيد الربوبية والإقرار به، الثاني الفطرة دين الإسلام هو توحيد العبادة، الثالث القابلية. قلنا الصواب هو دين الإسلام القائم على إفراد رب العبادة، يبقى فطرهم مائلين إليه يعبدونه وحده، عبادة المولى تعالى وحده لا شريك له. ودليل الفطرة إجمالي أم تفصيلي؟ دليل العبادة إجمالي، أما تفاصيل العبادات كالإخلاص والتوكل والإنابة والذبح والنذر والصلاة إذن لابد هي من دعوة الأنبياء والمرسلين فيها. يبقى دليل الفطرة ليس كافي في إقامة الحجة، إقامة الحجة لابد من دعوة الأنبياء، بلوغ دعوة الأنبياء والمرسلين، ماشي كده؟ طب ذكر هنا أمور متعلقة بالفطرة، حد فاكر؟ الأمر الأول أن يعني النفس الإنسانية قد يقع فيها إرادات حق وإرادات باطلة. أيوة، عايز أقول لك ذلك فترة بكلم عموما إنسان ممكن تعرض له إرادات واعتقادات وأفكار، واضح كده؟ طب إيه كيف مميز أو إيه المرجح؟ هو هيميل لإيه؟ لحسب الفترة، فترته تجعله يميل إلى إيه؟ إلى الحق والإقرار بوجود الله وأنه وحده الإله المعروف بحق، تمام كده؟ وتجعله يرفض، يرفض ماذا؟ الباطل. حتى بيقول لك ايه؟ عرض على كل احد ان يصدق ويندفع او يكذب ويتضرر، يعني انسان يكذب وما قال الله، طب الثاني يصدق وينتفع، يبقى هذه فطرته يمين لماذا؟ يصدق وينتفع، ده بالفطرة، ماشي كده؟ ما لم يوجد مؤثر خارجي اللي هو ايه؟ ايوه اللي هو ده النصراني، وده خلاصه الكلام ده. والامر الثاني ان هو مفطور ايضا على جلب المنافع ودفع النظام، مفطور عليه بس بصوره اجماليه، ولا بد من معين خارجي يعني يعينه على التعلم، وهو التعلم دعوه الانبياء والمرسلين، ماشي كده؟ والامر الثالث ان هو عدم وجود المؤثر الخارجي، فالنفس الانسانيه يبقى عدم وجود مؤثر خارجي ماشي، وفي قابليه للتعلم، يبقى هيميل للحق بفطرته. ماشي، لو وجد لا يوجد تحضير او لا يوجد تعلم وفي مؤسسه خارجي، يبقى هي هتتغير هذه الفطره. انا في اخر اشمعنى اضفت الجزء الرابع اللي هو ان هذا العالم بما فيه من الانتظام والبقاء والامداد والاعداد لا يمكن ان يوجد بنفسه، اللي هو اثر ابو حنيفه والعرب. أيوة، ممكن هو لا العقل، لا الادله العقليه ممكن ان لا يضاف اليه. ماشي، هو ذكر هي السفينه. ما هو ذكر فانا اضفت الدليل الرابع. ماشي، غاية التوحيد عند النظار وعند أهل التصوف هو توحيد الربوبية، ماشي، كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين إمام الهروي وغيره، غاية التوحيد هو الربوبية. أذكر أدلة في بيان التلازم بين التوحيدين الربوبية والألوهية. الأدلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تلازم واضح، وكيف أنه سبحانه أبطل الشرك في الألوهية عن طريق معاني الربوبية، كيف قال تعالى واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون الأنفس ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، قال تعالى أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم. يعني في أدلة كثيرة في التلازم بينهم، يعني من أقر بتوحيد الربوبية كاملا من كل الوجوه هيستلزم أن يعبد الرب وحده لا شريك له له الألوهية، أما إن حدث الشرك في أحد معاني الربوبية هيستلزم الشرك في الألوهية، ومن عبد الله وحده لا شريك له حقق الألوهية كاملا، يبقى ظنا قد آمن بتوحيد الربوبية كاملا، مش كده؟ ما الفرق بين طريقة القرآن والمتكلمين في الاستدلال؟ ها يا جماعة، قول. إذا طريقة القرآن توضح الحق في الحكم بأوضح بيان، وتنطلق من الأمور المستقرة في نفوس الناس والمعروفة بديهة إلى غير ذلك، كاستدلال القرآن بالربوبية على استحقاق الله تبارك وتعالى للألوهية وحده ولا شريك له وعبادات وحده ولا شريك له، بخلاف طريقة المتكلمين الذين أفنوا أعمارهم في تقرير حقائق هي أصلا مستقرة عند نفوس الناس، فأخذوا يستدلون على ربوبية الله تبارك، يعني كتبهم كلهم كان غايتهم في ذلك هو إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، بمعنى أن طريقة القرآن انطلقت من حيث انتهى المتكلمون. نعم المتكلمون انتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى تقرير توحيد الربوبية. وأما الأنبياء لما بدأوا بدأوا بإيه؟ بالربوبية وانطلقوا من خلاله على توحيد إيه؟ لأنهم زعموا أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية أو بيانية، والطريقة البرهانية هو هنا قليل لأن القرآن يعطيك المسألة بدليلها مع بيان الحكم والهداية منها ماشي كده، وأما فيما يتعلق بالمقدمات المعروفة يحذفها القرآن. لكن عند المتكلمين والمناطق يأتون بمقدمة أولى مقدمة ثانية ويأتون بنتيجة هي بدهية معروفة لدى يعني هذه الأمور البدهية المعروفة القرآن يحذفها. واضح كده؟ هنا الربوبية دليل يستدل به وليس حكم يستدل عليه، لأنه يعني مستقر في نفوس الناس أصلا. ماشي. من الذي قال في توحيد الربوبية مظاهر الشرك في الربوبية كالقدرية؟ قالوا أن هناك خالقين، خالق الذات هو الله وخالق الأفعال هو العباد، خلق الأفعال أنفسهم، وكذلك الثانوية والمجوسية والمعنوية والعبادية ماشي. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال فلابد من أحد ثلاثة أمور، يعني أن الإله لابد أن يكون خالقا فاعلا، والله تبارك وتعالى خالق محال، والإله لو قدر أن هناك إله ثاني وهذا محال فلابد أن يكون خالقا فاعلا، فلا يرضى الله تبارك وتعالى بهذه الشركة، فيكون يعني فيكون هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقدر هذا على تقدير أن هناك خالق مع الله وإله مع الله، يبقى في الاحتمال أن يقدر هذا الإله وهذا لم يقع. الأمر الثاني أن يذهب كل إله بما خلق كما ينفصل ملوك الدنيا عن بعضهم البعض بممالكهم وهذا لم يقع، فلا يبقى إلا الإله الثالث أن الآلهة كلها مربوبة لله تبارك وتعالى تفتقر إليه لأنها عاجزة قاصرة. ماشي. فالعلم بأنه بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل وبطلانه، فكذا تبطل ألوهية اثنين. دليل التمانع أن لا يوجد خالق إلا هو سبحانه وتعالى، الله وحده هو الخالق لهذا العالم. دليل التمانع يبقى يمتنع وجود خالقين متماثلين، أيضا يستلزم يمتنع وجود إلهين، لا يوجد إلا إله واحد يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. وذلك لو كانت فيهم آلهة إلا الله ذكر ثلاثة وجوه المقصود منها الألوهية وليس الربوبية، خلافا للنظار المتكلمين حملوها على فسروا توحيد الألوهية بالربوبية. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا دليل عقلي سمعي على أن الله تعالى وحده هو الخالق ولا ثم شريك معه. كيف ذلك؟ لأن هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه المخلوقات وجدت صدفة من غير خالق وهذا محال عقلا. الثاني أوجدت نفسها وهذا محال لأنها كانت عدم وعدم لا يكون خالقا. الاحتمال الثالث الذي لم يذكره سبحانه وتعالى في القرآن لأنه مقطوع به معروف لدى الجميع بالفترة أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق، وذكر سبحانه وتعالى احتمالين لكن الثالث لم يذكره لأنه معروف أساسا. طب الآية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيل، هذه الأدلة بقى للإثبات. وفيها لمتأخرين قولان أحدهما ماشي. الأول يعني استغرب العرش سبيلا إلى مغالبته، وهذا فيه إشارة إلى توحيد الربوبية، وهذا قول بعيد. الثاني استغرب العرش سبيلا اللي هو إلى عبادته، تقرب إليه، تقرب إليه وعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو وتوحيد إشارة توحيد الألوهية. يبقى لا اتخذوا سبيلا إلى مغالبته إشارة للربوبية، وقول مرجوح الثاني اللي نقول عن السلف لا اتخذوا سبيلا بالتقرب إليه ده إشارة توحيد الألوهية، وهذا ده صحيح. قل لو كان معه آلهة على باب التقدير كما يقولون إذا لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كل هذه أدلة تبين أن الله تعالى وحده هو خالق الكون، خالق المخلوقات، وحده الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، وشرح الشرح التلازم بينهما. وهذا بين أكثر أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ذكر نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وبين التلازم. وهنا علق تعليقا نفيسا على معنى شهادة لا إله إلا الله في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وذكر أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله تدور على أربعة معاني أساسية. أول حاجة العلم بمدلولها مع اعتقادي التكلم به، الإعلام والإخبار، الإلزام بمدلولها. واضح؟ يبقى شهد الله أنه لا إله إلا الله يبقى معنى إيه؟ علم. وده أمر ضروري العلم. عموما عندما تشهد بشيء لابد يكون عندك علم بهذه الشهادة، ده ضروري. كيف تشهد على شيء وتلا تعلم؟ يعني اتفاد صحتها ومضمونها، الثاني النصق بها، ثالث الإعلام، والإلزام بمقتضاه هو إفراد الرب العبادة وطاعة الرب جل وعلا وحده. ماشي. طب هنا مرتبة الإعلام والإخبار، هنا التفصيل كله مرتبة ليه؟ في آخر مرتبتين التفصيل كله الإعلام والإخبار، ومرتبة اللي هو الحكم والإلزام. طب هنا فيما يتعلق بالعبد وفيما يتعلق بالرب، الإعلام والإخبار بلا إله إلا الله، لو كان العبد هيبقى إيه؟ هيبقى إما بالقول وإما قولا وفعلا. قولا هو إيه؟ ينطق بلا إله إلا الله للناس، بالفعل يعبد الله، يصلي ويصوم، لا يفعل كده إيه؟ يبقى إعلام. فيما يتعلق بالرب برضه أمرين، أمرين قول وفعل، إعلام قولي ما جاء بنا بها مرسلين في الكتب، بالفعل خلق السماوات والأرض، الفعل خلق السماوات والأرض والإتقان الليل والنهار تناسب بدليله فعلا من رب وحده، هو واحد سبحانه وتعالى كما قال في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ماشي. هل بالفعل سبحانه وتعالى هو ألا يعذب شيئا الذي حاجة ثانية؟ لا أمر ثاني، أمر ثاني. في أمر ثاني فيما يتعلق بالإلزام بهذه الكلمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو متضمنا معنى الإلزام، إلزام العباد بعبادته وحده ووجوب الطاعة له. لكن فيما يتعلق بقى ده حكم الله، فيما يتعلق بقى بحكم المخلوق والقضاء في المخلوق ليس في إلزام. كمثال زي مثلا إيه؟ ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله إنهم لكاذبون، ما لكم كيف تحكمون. هو ده جملة خبرية متضمنة لحكم لكن ليس فيه إلزام، لكن حكم الرب جل وعلا وقضاء الرب فيه إلزام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر إيه؟ ماشي. هيبدأ يفصل بقى إيه في مرتبة البيان. احنا قلنا الإعلام شرحناها، طب بيان هذه الكلمة ربنا بيانها سبحانه وتعالى، بيان معناها بدليل السمع والعقل والحس، البصر والفطرة. ماشي. السمع اللي هو في الآيات القرآنية، ماشي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بيان معناها سبحانه وتعالى. أدلة كثيرة، كل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من غيره، أو دليل السمع أن ربنا بيان معناها. طب فيما يتعلق بدليل إيه؟ البصر اللي هي المشاهدة العينية للمخلوقات، دل أنه وحده هو الخالق الإله المعبود بحق. العقل جمع بين السمعية والبصرية، ماشي كده. وضف السياق الكلام الفطرة أيضا شيخ، ممكن نضيفها كدليل رابع، دليل آخر. ماشي. دليل الفطرة. ماشي. يبقى شرط الانتفاع بكلمة التوحيد البيان لها وإن البيان جاء على ثلاثة طرق: السمع والعقل والبصر. طب ماشي. ذكر بعد كده الشارح هنا مسألة أن الأنبياء أتوا بالتوحيد وده أعظم شيء، فلابد من برهان على صدقهم، فأيدهم سبحانه وتعالى بالمعجزات الظاهرة تأييدا لقولهم وأنهم على صدق وحق، وصدقهم سبحانه وتعالى فيما أخبروا به عن الله عز وجل. حد يفصل هذه المسألة، البرهان البراهين على صدق الأنبياء والمرسلين، في كم برهان؟ ذكر ثلاثة أنواع الاستدلال، أنواع الاستدلال على صدق الأنبياء والمرسلين. أول حاجة بالأسماء والصفات، اسم إيه؟ المؤمن والشهيد الخبير العليم العليم. فالثاني الكلام الله تبارك وتعالى وآياته، الاستدلال على صدق الأنبياء بكلماته وآياته، الأدلة السمعية، شهد الله لا إله إلا هو ماشي، وأيضا الآيات الدليل الثالث اللي هو الآيات اللي هي الأفقية اللي في الآفاق والنفسية، تدل على صدق الأنبياء والمرسلين أن ما جاءوا بها والحق وأن القرآن حق عند الله عز وجل، ونفس هذه الأدلة على إثبات وحدانية الله، صح ولا لا؟ وقلنا في أدلة دليل يجتمع فيه هذا وهذا مع بعض، فدليل الله سنريد آياتنا في الآفاق. كيف يستدل بالأسماء على صدق الرسل؟ يبقى أن من أسماء الله تبارك وتعالى الشهيد الرقيب العليم. كيف يستدل بأسمائي على صدق الرسل؟ فمحال أن الله تبارك وتعالى يرسل رسولا ولا يعلم هو صدق. يبقى معاني المؤمن مصدق مصدقا، محال أن يرسل رسولا ويعلم أنه كاذب ويؤيد بالمعجزة. لا، هو عليم سبحانه وتعالى خبير، واضح كده؟ وفعل أن يكذب عليه أحد والله تبارك وتعالى يعينه بالآيات والبراهين ونحو ذلك، فهذا راجع إلى علم الله تبارك وتعالى. علم الله نفسه، تمام. تخول علينا بعض الأقاويل، لا أخذ من يبدأ دليل إيه؟ سمعي، ماشي، ده دليل سمعي. آياتنا في الأفاق، سنريهم آياتنا في الأفاق، شملت الليل آيات اللي هي النفسية الأفقية وكذلك السمعية. ثلاثة الآية في الشهر ساعة واحدة. هي آية. واحدة بس. بين الثلاثة. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. تبين لهم أنه ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآية واحدة بس هو أسمى في الشرح اثنين. نعم، وعشان يكون شهيد. اجتمع فيها الثلاثة. وكيف نستدل بأسماء وصفات على وحدانيته وبطلان الشرك؟ أذكر الآية، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. طالما أن له الأسماء الحسنى وصفات العلى يبقى ليس له شريك في العبادة، ماشي كده؟ تاخدوا راحة ونكمل ولا خمس دقايق كده؟ قال الشارح هنا: ولا يلتفت إلى من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع لو عند الصوفية. أذكر هذا التقسيم عند الصوفية موضحا ما المقصود. عندنا عندهم الصوفية قسموا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. إيه هو توحيد العامة؟ قال توحيد العامة هو الذي يثبت بالشواهد أي بالأدلة الشرعية وما جاء به الأنبياء والمرسلين. أيوة. لا، وسموا ذلك يعني أهل الشريعة أو أهل الظاهر، ومنه وقالوا أن يعني ما جاء به أن الأنبياء والمرسلين يعني يندرجون تحت التوحيد العام. وهؤلاء مطالبون بالتوحيد ومطالبون بالفعل الواجبات وترك المحرمات كالصلاة والصيام وكذا، الصلاة والصيام ونحو ذلك، وهذا أدنى درجة في التوحيد عندهم. يعني هذا يعني من ضلال الصوفية أنهم جعلوا أن توحيد الأنبياء والمرسلين الذي هو أفضل يعني وأعلى أنواع التوحيد، أو يعني أكثر الناس توحيد الأنبياء والمرسلين جعلوهم من جنس التوحيد العام، لو أدنى توحيد عندهم. توحيد الخاصة قالوا الذي هو يثبت بالحقائق، هو للأولياء، توحيد الأولياء يثبت الحقائق عن طريق الذوق والوجد ومصطلحات يعني خاصة بهم، مصطلحات غير ظاهرة للأولين العوام الناس، الثاني للأولياء. للأولياء وهؤلاء يعني سقطت، وقالوا أن يعني التكاليف الشرعية سقطت عندهم. لمن شاهد الحقيقة الدنيا. ولا فرق عندهم بين حلال وحرام ونحو ذلك، وجعلوا المعاصي المنكرات. جعلوا المعاصي والمنكرات طاعات في حق الأولياء. وهذا أعلى درجة من توحيد العين. وتوحيد خاصة الخاصة، قال والتوحيد القائم بالله تبارك وتعالى. التوحيد القائم بالقدم. القائم بالقدم الله تعالى. اللي هو القول بوحدة الوجود، أن هو الفناء في توحيد الربوبية. يقول لك التوحيد القائم بالقدم، يا قدم الإله. الفناء في توحيد الربوبية، فأدى بنا فرق بين خالق ومخلوق. كلاهما واحد، فهو القول بوحدة الوجود. ماشي كده؟ إذا قسموا الفناء، طبعا هيبدأ يرد عليهم هنا قبل ما نتكلم عن مسألة الفناء عندهم. عندهم التسمية. طبعا جعلوا التوحيد الذي أتى به الأنبياء والمرسلين هو أقل درجة. أقل درجة وأكمل نوع أنواع التوحيد عند هؤلاء المتصوفة، اللي هو وحدة الوجود خاصة الخاصة. شوف البطلان، شوف الضلال، الكفر والزندقة. هيبدأ يرد عليهم الشارح أن التوحيد الذي أتى به الأنبياء والمرسلين هو توحيد خاصة الخاصة. نعم. عن طريق الفناء عندهم، عن طريق الفناء، الفناء عن وجود السوى لسه هنجلها الوقت. فالمهم جعلوا توحيد الأنبياء والمرسلين أقل وأدنى درجة، أقل نوع من نوع التوحيد، وأعلى نوع من نوع التوحيد هو توحيد أصحاب وحدة الوجود. شوف الكفر والزندقة. يبدأ يرد عليه المصنف هنا، لا، ده التوحيد الذي أتى به الأنبياء والمرسلين، توحيد العبادة أن يعبد وحده ولا شريك له، هو توحيد خاصة الخاصة، هو توحيد خاصة الخاصة. ماشي، هو توحيد إبراهيم عليه السلام جميع الأنبياء. الأنبياء يعني أعلى منهم درجة عن المرسلين، المرسلون منهم، ثم أولي العزم منهم من الرسل، وثم يعني الأعلى. وكيف إن هو يقسم الناس أقسام في التوحيد؟ التوحيد عند أهل السنة هو توحيد واحد، منه أسماء وصفات ربوبية، قالوا هي توحيد واحد لجميع الناس، أتى به الأنبياء والمرسلين جميعا، لا فرق بين أحد وأحد، كله إن أتى بهذا التوحيد وحققه يبقى كان من إيه؟ الكمل الإيمان. لكن تقسم التوحيد هذا العوام وهذا الخواص وهذا، هذه بدعة ما أتى بها القرآن ولا السنة ولا الأنبياء. أنواع الفناء عندهم عند الصوفية ثلاثة. الفناء عن إرادة أو عبادة السوى، لا، الفناء عن إيه؟ فراد الفناء عن إرادة السوى أو يسموه عبادة السوى، هو ده يعني اللي هو يقصد به التوحيد عند أهل السنة والجماعة. لا يريد إلا إرادة الرب عز وجل، ولا يحب إلا ما أحبه الله، لا يحب إلا ما يحبه الله، وهذا حق الإسلام جميعا، هذا حق. لكن لا نستعمل لفظ الفناء لأنه لم يرد به الدليل، ولا نستخدم لفظ التوحيد الذي أتى به التوحيد. ماشي. الثاني التوحيد في شهود السوى، وأن لا يشاهد إلا الله تبارك وتعالى عن طريق بعض الرياضيات والرقص ونحو ذلك، فيغفل عن شهود الناس ويغيب في الله. والتي يغيب في الله ويغيب عن نفسه، يغيب في الله يفنى في الله ويغيب عن نفسه وعقله وعن جميع الناس من حوله حتى يقع. أقول لك إن جذب يخشى عليه. فهذه بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم استعملوا الرقص حتى أدى بهم إلى أنه يغيب عن نفسه وعن الناس ويفنى في الله. هذا كله باطل. هذا يسمى فناء عن شهود السوى وهو باطل بدعي. بدعي. الثالث عن عن عن وجود السوى. عن وجود السوى. فناء في وجود السوى. لا يرى في الوجود إلا الله. لا يرى في الوجود إلا الله. لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، بين عابد ومعبود، ولا آمر ولا مأمور، كلهم واحد. الوجود كله واحد والله. الله عين هذا العالم. إذا من عبد البقر والقبور كأنه عبد الله. من عبد نفسه فقد عبد الله. ذاتي لذاتي صلت كما قال قائلهم. هذا كفر زندقة ولا يزول له. وصف الكلام عندك الهروي في كتابه منازل السائلين، وكيف وذكر ان هو بين الشارح انه ذكر عبارات مجمله، لكن اصحاب التصوف من اهل الحلول والاتحاد حملوه على مذهبه انه يقول ويقسم انه يقال بوحدة الوجود، يقسم بوحدة الوجود. هذا وصف. وبين المقيم أن هذه الألفاظ مجملة تحتمل حق وباطل إلا في لفظة واحدة لا تحتمل إلا الباطل، ماشي كده كما بينا. معنى أن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء، نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى. أولا ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ ويوم أولى المشابهة من كل وجه، المساواة بين الشيئين من كل وجه. أما التشبيه من بعض الأول دون البعض، والأولى في النفي التمثيل. التمثيل طب هم قال هنا لفظ التشبيه أحيانا يطلق نفي التشبيه، أحيانا يطلق ويقصد منه معنى حق، وأحيانا يطلق يقصد منه معنى باطل. وضح. نفي مطابقة صفات الله، نفي مماثلة بين صفات الله والمخلوقين، هذا الذي أتى منه قول ياسك المزيج، وهذا حق. ماشي. وأما نفي التشبيه وحملوه على المعنى الباطل اللي هو إيه؟ تعطيل الصفات. هذا ما استخدمه المتكلمون المعطلة، استخدموا هذه اللفظة لتعطيل الصفات، قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه، فاستعملوها لتعطيل الصفات اللي هي إنكار الصفات. هذه نقطة مهمة جدا. بين الشارح هنا أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات. كيف ذلك؟ قاعدة ماشي. هنا الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، لأن أسماء الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل سمى نفسه ب سميع بصير عليم حليم، والمخلوق سماه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، لأن ذلك من باب المتواطئ اللفظي الذي بينه اشتراك. يبقى لا يلزم من اتفاق الاسم الاسماء اتفاق المسميات، ماشي كده. له معنى كل العزيز غير العزيز، الكريم غير الكريم، الكريم هو الله يختلف عن كرام المخلوق، السميع هو الله يختلف عن سمع المخلوق، نشوها كده مره معنا. فالصواب ان الاسماء والصفات من باب المتواطئ اللفظي، حياتي الان الكلام عليه ان شاء الله، ماشي كده. الأشاعرة أنكروا قسمين من الصفات، القسم الأول ما هو والثاني ما هو؟ أنكروا نعم الصفات الذاتية والصفات الفعلية. أنكروا الصفات الفعلية كالاستواء والغضب والنزول والرحمة، وقالوا يلزم من إثباتها حلول الحوادث في ذات الله، فلابد من تعطيلها. وقلنا من قبل أن حلول الحوادث هذه لفظة مجملة، حضرتش أنت الدرس اللي فات؟ لا، مسألة حلول الحوادث تكلمنا عنها المرة اللي فاتت. غالب كتب المتكلمين استعملوا هذه اللفظة، يلزم من إثبات الصفات حلول الحوادث في ذات الله، وأهل السنة قالوا استعملوها طبعا لتعطيل الصفات. أما أهل السنة فصلوا فيها، قالوا هذه اللفظة مجملة لابد من التفصيل، إن قصد حلول الحوادث أن المخلوقات تحل بذات الله كالأمراض والأعراض والأمراض والمخلوق يحل بذات الله، ونفيه لابد منه بهذا النفي حق. وإن قصد نفي حلول الحوادث عن الله، قصد بها حلول الحوادث الصفات الفعلية ولابد أن تنفى، يبقى هذا باطل. واضح ولا الآية الثانية ولا يفصلون؟ لكن هؤلاء استخدموا هذه العبارة حلول الحوادث لتعطيل كل الصفات الفعلية، ماشي. يبقى ده القسم الأول أنكروا الصفات الفعلية. الثاني الصفات الخبرية اللي هي صفة اليدين والوجه والساق والعينين، وقالوا يلزم من إثباتها التجسيم وأن يكون مركب من أجزاء وأبعاد، والله منزع عن ذلك فعطلوه، ماشي. طب كيف بقى الرد على الطوائف؟ كيف الرد على الطوائف؟ نعم صحيح، ايه القاعده في الرد عليهم؟ احنا نلزمهم بايه؟ ايوه، ما اثبتوا يجب ان يقولوا فيما انكروا، هذه القاعده. ها عموما بقى اهو احنا خدنا قاعده عموما، ما قال ما قالوه فيما اثبتوا يلزم ان يقولوا فيما ايه نفوا وانكروا. نبدا واحده واحده. الجهميه اثبتوا وجود الاله سبحانه وتعالى وانكروا الاسماء والصفات، وقالوا الاسماء يعني من باب المجاز ولكن ليس حقيقه. والمعتزله اثبتوا الذات الالهيه واثبتوا الاسماء بلا صفات. الشبهه العامه عند هؤلاء انه يلزم من الاثبات عموما التشبيه والتكثير، ففروا من هذا فعطلوا. طب كيف الرد بقى؟ اثبتوا الذات لله، والاشاعره اثبتوا الاسماء الحسنى وسبع صفات لا تقتضي التشبيه، سمع بصر علم كلام حياة لا يقتضي التشبيه، وانكروا لك صفات الغضب والوجه واليدين يقتضي التشبيه، فانكروا هذه الصفات انه يلزم من اثباتها التشبيه عندهم. طب هنا الرد عليهم بما انا قولهم انهم اثبتوا ذاتا لله وليست كذات المخلوقين. واحد واحد، فيما يتعلق بالجهمية أثبتوا وجود الرب جل وعلا، ونقول لهم المخلوق موجود قائم بنفسه والله موجود قائم بنفسه، يبقى يلزم من إثباتكم يا جهمية الوجود لله أنكم شبهتم وجود الله بالمخلوق. يقول لا، لا تشبيه بين وجوده سبحانه ووجود المخلوق. إذا أنت ما قلته هنا يبقى تقوله في إيه؟ يبقى يلزمك أن تثبت الأسماء والصفات لله بلا تشبيه الأسماء والصفات المخلوقين. أما المعتزلة وقع في تعارض، أثبتوا الأسماء بلا تشبيه وعطلوا الصفات لأن عندهم تقدير التشبيه. راح الجهمية أنكروا على مين؟ على المعتزلة. يا معتزلة أنتم وقعتم في تعارض، يلزمكم إنكار الأسماء لأنه يلزم من إثباتها التشبيه، كيف تفرقون بين الأسماء والصفات؟ راح المعتزلة قالوا إيه؟ لا، الأسماء لا يلزم من إثباتها التشبيه، وأما الصفات يلزم منها التشبيه. فيأتي السني فيقول إيه؟ كما أثبتتم الأسماء بلا تشبيه يلزمكم أن تثبتوا الصفات بلا إيه؟ التشبيهات بما قرروا الشارع وشيخ الإسلام هنا. واضح؟ ويجي الأشعري ينكر عليه من؟ المعتزلي. المعتزلي ينكر الأشعري، كيف تفرق بين الصفات؟ كيف تثبت سبع صفات بلا تشبيه؟ يلزمكم أن تنكروا الصفات السبعة لأنه يلزم منها التشبيه، كيف تفرقون؟ فالأشعري لا، يقول لا، سبع صفات ثابتة لله بلا تشبيه، أما الباقي باقي الصفات يلزم من إثباتها التشبيه. فأهل السنة يقولون إيه؟ كما قلتم في السبع يلزمكم أن تقولوا في غير من السبع. طيب يجي واحد آخر بقى قال لك إيه؟ في الشبهة اللي ذكرها، أنا لا أثبت لا الأسماء ولا الصفات ولا أثبت ولا أثبت وجود الإله. يعني ملحد، أنكر وجود الواجب هو الله، كيف الرد؟ فذكر الشرح طبعا ليه دليل عقلي في الرد على هؤلاء الملاحدة. ها كيف الرد؟ أن الموجودات على قسمين، في موجود قائم بذاته واجب بذاته، وفي موجودات غير واجبة لذاته. واضح؟ القائم بذاته الواجب بذاته هو الله سبحانه وتعالى، أما المخلوقات ليست واجبة بذاتها ولكن بغيرها، الله الذي أوجدها. والله عز وجل هو الأزلي، أما المخلوقات حادثة كانت بعد أن لم تكن. الله عز وجل غني بذاته، وأما المخلوقات فقيرة بذاتها تحتاج إليه سبحانه. الله عز وجل هو الأبدي لا يفنى، وأما المخلوقات تفنى. إذا وصف المخلوق، إذا في فرق بين وجود الإله ووجود المخلوق، وصف المخلوق بأنه حادث كان بعد أن لم يكن، وأنه ممكن لأنه كان عدما، وأنه ممكن وليس واجب بنفسه بل بغيره، وأنه فقير بذاته إلى خالقه، إذن لابد له من خالق هو الله سبحانه وتعالى الغني. يبقى المخلوق حادث، يبقى لابد له من إيه؟ قديم أزلي محدث هو الله سبحانه وتعالى. المخلوق فقير فقر ذاتي، يبقى لابد له من إيه؟ غني بذاته هو الله سبحانه وتعالى. المخلوق ممكن لو كان عدم وبعد كده ايه وجد ممكن، يبقى لابد له من ايه واجب هو الله سبحانه وتعالى. واضح ولا شوف استدلال العقل الذاتي هنا؟ المخلوق يفنى فلابد له من ايه اله لا يفنى هو الله سبحانه وتعالى. واضح كده ولا دي الخلاصه؟ وعلى التقدير، وعلى التقدير بالتماثل بين الخالق والمخلوق هيلزم منه امور لا تعقل مستحيله. قالوا لو قلنا بالتماثل على التقدير، التماثل المخلوق بالخالق يلزم منه أن يتفق في فيما اتفق عليه في الواجب أو الممكن أو الممتنع، وعند التأمل هذا ممتنع عقلا لا يقبله عقل. عندك الواجب في القدم، واجب واجب القدم، هو مين واجب القدم؟ هو الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق واجب القدم؟ لا ده حادث، يبقى ده لا يمكن، لأن علمنا حدوث هذه المخلوقات بالمشاهدة. هذه المخلوقات شهدنا أنها حادثة وأنها هتفنى وأنها كانت عدم ثم وجدت وأنها هتفنى، يبقى لا يمكن أن تكون واجبة. واضح ولا؟ مش كده؟ فالقول بالتقدير لو قدرنا أن هذا المخلوق مماثل لله عز وجل هيلزم منه أمور محالة عقلية، يلزم منه أن يتفق فيما يجب أو يجوز أو يمتنع. طبعا قلنا فيما يجب لو واجب الوجود هذا، هذا يتصور في المخلوق واجب الوجود؟ لا ده واحد ماشي، يبقى لا يمكن أن يكون الاثنين واجب في القدم. الاثنين واجب في القدم ده كلام مين؟ الفلاسفة وذا كفر زندقة. ولا اتفق فيما يجوز، يجوز على المخلوق الفناء، هل يجوز على الله الفناء؟ لا. فيما يمتنع، يمتنع عليه الفناء لكن المخلوق لا يمتنع عليه، يمتنع عليه سبحانه السنة والنوم لكن المخلوق لا يمتنع عليه. يبقى الاتفاق بينهم، التلازم بينهم هيؤدي لأي أمور محال عقلا ماشي كده؟ فيلزم أن يكون هناك مخلوق حادث كان بعد أن لم يكن، ممكن حيفنى فقير، يبقى لابد له من إله خالق أزلي واجب الوجود واجب بذاته هو الخالق سبحانه وتعالى. ده دليل عقلي عقلي. وذكر قاعدة الشارع هنا المتواطئ اللفظي، وما الفرق بينه وبين المشترك اللفظي؟ وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك في. هذه قاعدة، من يشرح هذه القاعدة مع بيان الانحرافات فيها؟ ها ماشي، ما ذكرتوش ما ذكرتوش ولا ايه؟ انا اكثر جديد ينفع هذا الانجليز كله ده كله ده خلص النهارده ليش؟ لا، الاتفاق في الصفات سمع بصر علم بين الخالق والمخلوق انما هو في المعنى الكلي الذي لا يوجد الا في الذهن. المعنى الكلي المشترك لا يوجد الا في الذهن، زي سمع بصر علم الوجود تمام، لكن في الخارج لا يوجد اشتراك كلي انما هو مختص في الاعيان. واضح؟ عندما اقول العلم هذا معنى كلي مشترك لا يوجد الا في الذهن، معنى كلي علم اضيفه في الخارج هيختص بالاعيان. اقول علم محمد، علم ابراهيم، علم الله، يبقى لا اشتراك هنا. ايه لا اشتراك؟ عندما اضيف للخارج في الاعيان اختص، ولا اشتراك واختلفت الكيفية. واضح ولا ايه؟ واضح شو ايه؟ تمام كده؟ كذلك الوجود ده معنى كلي لا يعرف الا في الذهن، إذا أضيف في الخارج وجود الله وجود المخلوقات اختلفت الكيفية، وجوده يختلف سبحانه عن وجود المخلوق. قلت وجود الله أضفته في الخارج، وجود المخلوق وجود، واضح؟ هنا في انحرافين، ماشي انحرافين هنا. هناك من جعل المعنى الكلي الذي لا يكون إلا في الذهن جعلوه في الخارج في كل الأعياد، كمن أصحاب وحدة الوجود والمشبهة جلع دم كده، جعلوا المعنى الكلي الذي لا يكون إلا ولا يعرف إلا في الذهن جعلوه في الخارج، اشتراك بين كل الأعياد، عام معنى عام في كل، اشتراك عام في كل، يعني لك الوجود، هذا الوجود ده معنى كلي مشترك لا يعرف إلا في الذهن، جعلوه في الخارج، فجعلوا الوجود كله شيء واحد، لا فرق بين خالق ومخلوق. ده كلام مين؟ أصحاب وحدة الوجود. ليه؟ لمبني أنه جعل المعنى كل فين؟ في الخارج، غير مختص، غير إيه؟ غير مختص في الخارج عندهم، وهذا الضلال، وهذا مواقع فيه مشبهة والمجسمة، جعلوا المعنى الكلي موجود في الخارج بلا اختصاص. ماشي؟ والانحراف الثاني عند المتكلمين، جعلوا الأسماء والصفات من باب المشترك اللفظي، اشتراك بين الخالق والمخلوق في اللفظ فقط، لكن لا يوجد تقارب بين المعاني في الذهن ولا في الخارج. يعني مثلا لو قلنا ضرب مثال هنا، ايه عندك المشتري تطلق على المبتاع وعلى الكوكب، هل في اشتراك بينهما في الذهن؟ اشتراك في المعنى في الذهن؟ لا، ولا في الخارج. ماشي كده؟ فهؤلاء بقى المتكلمين جعلوا الصفات من باب الايه؟ المشترك اللفظي، وعطلوها، قالوا الاسم سمع، سمع الله، فسمع الله وسمع المخلوق، قال لك اسم فقط، سمع الله كاسم مجرد عن المعنى، ليس له معنى، اشتراك في الاسم فقط، لكن ليس للاسم معنى. ليه؟ يلزم من اثبات المعنى التشبيه. فقالوا المخلوق له ما يخصه والرب له ما يخصه، وما هو ثابت للمخلوق من الصفات لا تكون لله، ليس كمثله شيء. واضح ولا ايه؟ يبقى من حرف هنا طفتين فساد. فطبعا هو رد عليهم فيما يتعلق بالمشترك اللفظي، قالوا ان المشترك اللفظي لا يقبل التقسيم. لكن ما الذي يقبل التقسيم؟ المتواطئ ايه؟ اللفظي. عندما اقول الموجود، الموجودات اقسام، يصح لان بقسم على ضوء المعنى الايه؟ كلي. واضح كده؟ اقول في وجود حادث، وجود قديم، وجود كذا، وجود كذا، لكن لا يجوز تقسيم المشترك اللفظي. الكوكب ينفع اقسمه قسمين؟ واضح ولا ايه؟ ده العقل في الرد، يعني ذكر الشيخ ربي عليه. وبين وسطيه اهل السنه والجماعه في الايمان بالاسماء والصفات في الرد على المعطله والمشبهه، والقاعدة عند أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأن الممثلة والمجسمة ماذا صنعوا؟ أثبتوا الصفات مع التمثيل، والمعطلة نزهوا الرب عن التشبيه فعطلوا وأنكروا الصفات. فأهل السنة والجماعة وسط بينهما، فقالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ماشي. قال والمخاطب لا يفهم المعاني حتى يعرف عين وسماها. هيتكلم على المعنى الكلي ودلالة هذا المعنى على اللفظ، فاكرين الدلالات؟ شرحنا الكلام ده، لازم تسمعوا اللي فات، مش عارف تسمعوا المحاضرات ذات روح. ماشي. قال واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها أو ما يناسب عينها. طب هنا ركز معي، ما يناسب عينها ويكون بينها مقدم مشترك مشابهة في أصل المعنى. هو بيتكلم على المعاني، كيف نفهم المعاني الألفاظ وإدراك الحقائق. الخلاصة هنا، الخلاصة أن إدراك الحقائق يكون بكم، ذكر طريقين هنا. الطريق الأول بالمشاهدة والحس. الأمر الثاني المعقولات، المعقولات القياس العقلية. واضح كده ولا ايه؟ وبعد ذلك لما انتهى من هذا البحث ذكر معنى ثالث اللي هو التمييز الفارق بين الأمور الحسية المشاهدة وبين الأمور اللي هي الغائبة. فيما يتعلق نطبق يوحى التفريد لك في الأخير فينبغي أن تعرف هذه الدرجات ماشي مع معرفة الحقائق المشهودة ماشي، هي الطريق الذي يعرفون به الأمور الغائبة. قال لك ثلاث درجات: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، عقله المعاني الكلية، تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. تمام، واضح ولا ايه؟ او الخلاصه، اذا خاطب الله عز وجل اهل الايمان خاطب الانسان بان له سبحانه وتعالى صفات، وهذا امر غيبي. اذا كيف بقى نطبق؟ اولا، ها، اول حاجه نحن ادركنا معاني الصفات باعتبار المعنى اللغوي، ماشي، عرفنا سمع، عرفنا بصر، و ماشي، عرفنا معانيها. الأمر الثاني في عقل كل يدرك المعنى. الثالث يميز بين الحقائق المشهودة الحسية والغائبة اللي هو الفارق. خلاص، يبقى أدركنا معنى السمع والبصر، فهمنا معناه، وميزنا بين الصفات، وفهمنا معانيها باعتبار اللغة وباعتبار كذا واعتبار كذا. واضح، بس لابد من ذكر الفارق بين صفات الرب وصفات المخلوقين. ليس كمثلي شيء. واضح؟ طب لو كانت الأمور أمور غيبية ولها مماثلة على أرض الواقع، يحتاج لذكر الفارق؟ لا. مثل إيه؟ ما وقع في الأمور الماضية، غرق فرعون، الغرق ده أمر، غرق فرعون ده أمر غيبي، لكن أدركنا معناه، لأن الغرق نحن رأينا الغرق في حياتنا. واضح؟ ورأينا الريح وكيف تأتي وأنها كذا وكذا، فذكر سبحانه ريح عاد، أدركنا معناها لأن رأينا مثلها، ولكن بتختلف أصولها شديدة. ماشي، وغرق في العنكة بطريقة خاصة، لكن في أمور غبية لابد من ذكر الفرق فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، صفات الله وما في الجنة من نعيم وطعام وشراب وتفاحة، ليس تجد الناس الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس. واضح؟ يبقى هنا إيه؟ في فارق أهو، في فارق. تفاحة الجنة، نعيم الجنة، أدركنا معناها، عندنا عقل كل ندرك، عرفنا معناها أنها في أمور مشاهدة، رأينا نعيم الدنيا، رأينا فواكه الدنيا، فأخبرنا سبحانه أن في الجنة أمر غيب أهو، فواكه أدركنا معناها وعرفنا، بس حنفرق بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، في فارق. يبقى لابد أن يأتي النص إن في فارق. يبقى الصفات والصفات عندك أدركنا معانيها، واضح كده، باعتبار المعنى اللغوي، وميزنا بين الصفات عقل كلي، وأيضا نفرق الفارق بين هذه الصفات المشهودة المخلوق وبين صفات الله الغائبة عنا، هنؤمن بها لكن بلا تشبيه، وأتى الفارق بالنص ليس كمثله شيء. واضح ولا ماشي؟ وذكر مقدمة يمهد لهذا الموضوع، لو ان ادراك الحقائق له كم طريق. طريقان: الاول عن طريق المشاهدة الحسية، الثاني عن طريق الامور العقلية بالمقياسات. تمام، يبقى انا ادرك المعنى لما قد رأيته من قبل، فادركت معنى، او لم اراه ولكن ايه يقرب يقيس هذا بهذا. واضح؟ طب إذا لم يوجد هذا وهذا، يبقى المعنى المشترك بينهما هو اللغة. واضح ولا إيه؟ يبقى لابد من ربط الألفاظ بمعانيها. ماشي، ودي ذكر بقى الخلاصة هنا. قول التحاض: ولا شيء يعجزه لكمال قدراته سبحانه. لا شيء نكر في سياق النفي يفيد العموم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هو أدلة كثيرة على ذلك. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وذكر الشارح هنا قاعدة النفي والإثبات. من يجيب؟ ما الفرق بين أهل السنة والمتكلمين في النفي والإثبات؟ هذا سهل. خلاصة هنا، خلاصة كلام الشارح هنا. ها، غالب العام النفي عند أهل السنة يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. مثل إثبات مفصل، مثل السمع لله، البصر لله، القدرة لله، الحياة لله، العينين لله، الوجه لله، على ما يليق بالله وعظمته ليس كمثله شيء. والنفي مجمل ليس كمثل شيء، الزعم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. أما عند المتكلمين عكسوا القاعدة، عندهم النفي مفصلة والإثبات يكون مجملا. وذكر أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة نعم، عند المعتزلة الإثبات عندهم مجمل والنفي عندهم مفصل، صفحتين نفي، لا جسم ولا حركة ولا لا حرارة ولا شحم ولا جسم ولا عينين ولا جارحة ولا كذا، يكفي الإثبات الله هو خالق الكون الموجود فقط. هذا هو التوحيد عند المعتزلة، إثبات أن لهذا العالم خلق والله سبحانه وتعالى. أما ما ورد في النصوص من النفي المفصل صفات النقص المنفية عنه وجاءت مفصلة، المقصود منها إثبات كمال الضد. لا يوجد عند أهل السنة نفي مجرد، بل أن الكمال في النفي إثبات كمال الضد، وما كان الله ليعجزه من شيء. نفع الناس في العجز متضمن إثبات كمال القدرة، وما كان ربك نسيا، نفع الناس في نسيان مع إثبات كمال العلم والحفظ، واضح؟ لا تأخذ سنة ولا نوم، مع إثبات كمال الحياة والقيومية، واضح؟ وهكذا. ثم ذكر هنا قاعدة المصطلحات، أسس القائمة قائم عليها مذهب أهل السنة في المصطلحات، والفرق بين أهل السنة والمتكلمين. أهل السنة يستخدمون المصطلحات التي وردت في الشرع، أيوة الله مستوى على العرش، ينزل السماء الدنيا، ورد بها الشرع. أما عند المتكلمين استخدموا مصطلحات مشملة يريدون بها معاني باطلة، زي الجهة، العرض، الجوهر، حلول الحوادث، أعوان، واضح كده؟ إن الضابط عند أهل السنة في مصطلحات المتكلمين، أولا لا يستخدمون هذه المصطلحات، يستخدمون المصطلحات الشرعية التي ورد بها الدليل. وأما مصطلحات المتكلمين ليجتنبوها، وقالوا إن هي مجملة تحتمل حق وباطل، ولو استخدموها يفصلون فيها، يبينون التفصيل، هذا حق وهذا باطل. لا خلاص كده أقول ماشي. نعم طبعا. قال ولا إله غيره، لا إله غيره، كلمة التوحيد التي أتت بها أو التي أتى بها جميع الأنبياء المرسلين، دعت إليها الرسل كلها، ما معناها؟ ما الفرق بين أهل السنة والمتكلمين في تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، توحيد الألوهية، إثبات ونفي. وعند المتكلمين فسروا الإله هنا بالإيه؟ بالقادر على الاختراع، لا قادر على الاختراع إلا الله. وقلنا هنا الكلام هنا فيها على كم مسألة؟ النفي الإله، الكلام فيه على الإله، ما المقصود من الإله هنا؟ دي مسألة مش كده؟ والخبر، تقدير الخبر ماذا؟ هل فيه يقدر خبر أو لا يقدر خبر؟ ذكر هنا إيه؟ حصل خلاف في كلمة التوحيد، هل تحتاج تقدير أم لا؟ فاكرين قلنا فيها قول إن هي لا تحتاج لتقدير، لأن هذه الكلمة تتضمن معنى خبري، كلمة متضمنة لمعنى خبري إنه لا معبود بحق إلا الله، لا تحتاج لتقدير. والقول الثاني لابد من تقدير، وده الصحيح باعتبار اللغة العربية، لأن في الجنس لابد لها من خبر وقد يحذف وهو محذوف هنا، ولابد من التقدير، ولترك الأمر هكذا، لأن المتكلمين قدروها بموجود والنحاة كذلك، وأهل السنة هذا خطأ باطل. عند أهل السنة قدروه بماذا؟ بحق، وهذا الذي دل عليه الدليل ماشي، ذلك بأن الله هو الحق. وهنا عند المتكلمين قالوا تقدير لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. معلوم أن نفي الماهية أقوى من التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام عن ظاهره والإعراض عن ذلك الإضمار أولى. يعني عايز يقول لك الكلمة لا تحتاج لإضمار، والصحيح لا تحتاج ليه لإضمار وتقدير الخبر اللي هو بحق، وده الصواب لا شك فيه. بس عايز بيفرق هنا بين ايه؟ بين المهية، مهية الإله، وبين وجود الإله. يفرق بين هذا، يقول لك نفي المهية الإله أقوى من نفي الوجود. وعند أهل السنة لا فرق بينهما، المهية هي الوجود لا فرق بينهما. أفرق بينهما في الذهن، الذهن يتصور وجود الشيء ولا ماهية له، أو يتصور ماهية الشيء ولا يتصور يعني ممكن هذا وهذا. يتصور موجودات كده وربما لا يجد، أو ربما لا يجد، يعني ممكن العقل إيه واسع شوية. إذا قلنا ده جدار صح، له ماهية وله وجود صح ولا اتنين مع بعض، في ذهن يفصل بينهم، أفصل ممكن الجدار موجود ولا يأتي على ذهن ماهيته صح، وممكن يأتي على ذهني ماهيته ولا يأتي بي. أنا عايز أقول لك الذهن واسع، وفرق بينهما في الذهن، لكن في الخارج لا، الوجود هو الماهية والماهية هي الوجود، فالنفي هنا إيه عام مطلق مش كده. حتى هنا الشارح قال إيه، أما قوله إذا لم يضمر يكون نفي للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هي نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الإيه؟ الوجود. فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلاف المعتزلة، فرقوا بينهما في الذهن وفي الخارج. في الذهن وليه؟ لأنهم يعطلوا الصفات الإلهية، يعطلون ماهية الشيء معنى إيه؟ حقيقته الذاتية، هم بينكروا الصفات من باب أولى، ينكرون كيفية الصفات ماشي كده. فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، ماشي. أنا أقول هذا الكلام متصور في الذهن، يعتبرون العدم شيء، وحنا اتكلمنا فيها دي ماشي. إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا لا إله ولا المبتدأ وذكر بها ذلك ماشي. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. مش خلينا مرة ايه اعتبر احنا ما زلنا مع هذه المسألة، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، ما زلنا مع هذه ايه قديم بأسمائه وصفاته، وان الاولى بس بالسؤال اللفظ ورد به دليل، الأول ليس قبله شيء، أول في ذاتي وأسمائي وصفاتي. هيأتي بقى الكلام، ما زلنا مع كلام التسلسل، خلي بقى المرة الجاية إيه؟ خلص بقى نقطع الشوط وكده، لكن كمل مرتها ماشي ماشي. هنكمل التسلسل بعدين، نبقى القديمة يعني ماشي ماشي. ولا حاجه مش بس انت عاملين امتحان صفر، اتفضل. قال لها مسلمه، اتفضل. ايه حاجه من على مستوى تعاملنا عشان امتحان صفر، والله لا 5 دقايق.